هم درجات الآية، هم درجات أي أصحاب طبقات ومراتب مختلفة عند الله وفي حكمه. فاصلة. يتفاوتون في درجات الثواب والعقاب بحسب درجاتهم في الطاعات والمعاصي من الرفيق الأعلى إلى الدرك الأسفل. الرفيق الأعلى بالنسبة لأهل الطاعة إلى الدرك الأسفل بالنسبة لأهل المعصية. قال الحسن البصري: أهل الخير وأهل الشر درجات، وقد قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا. الأحقاف. وهذا بحسب علمه تعالى، ولهذا قال: والله بصير بما يعملون، عليم بأعمالهم، فسيوفيهم إياها وسيوفيهم، عليم بأعمالهم وسيوفيهم إياها ويجازيهم على ويجازيهم عليها ويجازيهم عليها، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا. وفي الآية أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأقوال والأفعال تتفاضل، وفيها أن أهل الخير كما هم درجات فيه فإن أهل الشر دركات فيه، وفيها إحاطة الله تعالى بأعمال العباد. طيب، الآية التي بعدها: ولما نفى الله تعالى الغلول والخيانة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وبين فائدته للمؤمنين، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقراءة من أنفسهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين، أنعم وتفضل عليهم وأحسن إليهم، إذ بعث فيهم وأرسل إليهم. وأصل البعث الإنشاء، وسميت الرسالة بعثا لأن تخرج الناس من حال إلى حال، فكأنهم بعثوا وأنشئوا خلقا جديدا. رسولا مرسل من عنده، من أنفسهم، من جنسهم عربيا مثلهم، نشأ بينهم، يعرفون حاله ويتمكنون من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به. طيب، من اللي قرأ من أنفسهم؟ قراءة من؟ قراءة الضحاك وأبو الجوزاء من أنفسهم. طيب، يتلو عليهم آياته كتابه وقرآنه، ويزكيهم، يربيهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكو نفوسهم وتتخلص من دنس الشرك وخبث الجاهلية، ويطهرهم من النجاسات الحسية بما أمرهم به من الاستنجاء والوضوء والغسل. ويزكيهم، يربيهم، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكو نفوسهم وتخلص من النجاسات المعنوية ودنس الشرك وخبث الجاهلية، ويطهرهم من النجاسات الحسية بما أمرهم به من الاستنجاء والوضوء والغسل، ويعلمهم الكتاب معاني القرآن والحكمة، السنة والحديث، وهي بيان للكتاب، وإن كانوا من قبل قبل بعثته عليه الصلاة والسلام ففي ضلال وغي وجهل يلفهم ويحيط بهم. بدل والضلال بدون كلمة والضلال، لفي ضلال وغي وجهل يلفهم ويحيط بهم، مبين ظاهر جلي لكل أحد. وفي الآية التأكيد على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم المقدر، ولام التأكيد وقد للتحقيق وتقدير الكلام، والله لقد من الله على المؤمنين، وليس هذا لشك منهم أو إنكار، وليس هذا لشك أو إنكار منهم، ولكن أراد أن يبين لهم قدر النعمة وأهميتها ليرعوها ويتعلقوا بها ويستفيدوا منها ويحرصوا عليها. وفيها أن أهل الإيمان تتبين لهم منة الله، بينما الكفار ينكرونها ولا يرفعوا بها رأسا، ولا يرفعون بها رأسا، ويتركونها ويعرضون عنها، فيحرموا خيرها. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فخر للعرب وشرف لهم، وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد اشترك فيه اليهود والنصارى والعرب، وموسى قد افتخر به اليهود، وعيسى قد افتخر به النصارى، فإن أعظم شرف للعرب أن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفس العرب نسبا وحسبا، وما خلق الله نفسا هي أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، من محمد عليه الصلاة والسلام. أنفس العرب من النفاسة نسبا كذا، لكن من النفاسة وين؟ وين حطيناها؟ بعد إيش؟ أنفس من النفاسة العرب، فصلنا بين المضاف المضاف إليه؟ لا، توضيح. أيوه أيوه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفس العرب نسبا وحسبا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفس العرب نسبا وحسبا، أنفس العرب نسبا وحسبا، والنفاسة الشيء النفيس، والنفاسة الشيء النفيس. إذن بعد كلمة حسبا نكتب والنفاسة الشيء النفيس، هي صفة النفاسة، صفة للشيء النفيس. والنفاسة صفة للشيء النفيس. وما خلق الله نفسا هي أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معروف الحال، قد استبان أمره لمن حوله، ولذلك قال بعث فيهم، فلم يكن أمره ليخفى عليهم. والشخص المعروف عند قوم إذا جاءهم بشيء كانت معرفتهم السابقة له، كانت معرفتهم السابقة له أدعى إلى تصديقه وقبول ما جاء به. ولذلك ينبغي التأكيد على تكليف الدعاة المعروفين في أقوامهم وقبائلهم والاهتمام تكليف قلناك تكليف تعليم تكليف ولذلك ينبغي التأكيد على تكليف الدعاة المعروفين في أقوامهم وقبائلهم والاهتمام بتعليمهم وتدريبهم وتربيتهم ليقوم بالواجب المطلوب ويكون أقدر على تحقيقه، وأن قيام المعروفين في الأقاليم والقبائل بدعوة طيب هنا يحتاج إلى تعديل. ولذلك ينبغي التأكيد على اختيار الدعاة المعروفين. طيب ماشي، اختيار الدعاة المعروفين في أقوامهم وقبائلهم والاهتمام بتعليمهم وتدريبهم وتربيتهم ليقوم بالواجب المطلوب ويكون أقدر على تحقيقه، وأن قيام المعروفين في الأقاليم والقبائل بدعوة من حولك. يختصر طريق التوفيق، ويوفر وقت التعريف. يختصر طريق ايش؟ يختصر الوقت والجهد بس لدعوة من حولهم. يختصر الوقت والجهد، وفيها أن اختيار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشرا من جنس العرب أدعى إلى متابعته والإيمان به، لأنه لو كان من الملائكة أو الجن ما ألفه الناس ولا استطاعوا الاختلاء به، وإنما كان مثلهم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وجعله عربيا لأنه لو كان عجميا لما فقهوا منه وما فهموا عنه لما فقه قومه منه وما فهموا عنه. وفيها أهمية التلاوة اللفظية للقرآن بإقامة حروفه وتجويده، والتلاوة الحكمية بالعمل بأحكامه. وفيها أهمية الجمع بين الطهارة الحسية من النجاسات والأخباث والطهارة المعنوية من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق. وفيها أهمية الجمع بين قراءة القرآن والسنة النبوية والعمل بهما. وفيها أن من وظائف الرسول وورثته من أهل العلم الجمع بين تلاوة القرآن على الناس وتعليمهم إياه، والتعليم أخص هنا في فاصلة أو نقطة. والتعليم أخص من التلاوة، فإن من قرأه عليك ولقنك إياه يكون تاليا له، أما التعليم فإنه يشمل تعليم اللفظ وتعليم المعنى وتعليم الحكم والعمل. إذن فإن من قرأه ولقنه بس فإن من قرأه ولقنه يكون تاليا لهم. أما التعليل فإنه يشمل تعليل اللفظ وتعليل المعنى وتعليم الحكم والعمل. وفيها أن تعليم القرآن سبب لفشو الكتابة. طبعا فشو ما فيها ألف الفارقة لأنها ما هي واو جماعة، هذه من أصل الفعل فشى يفشو، فلما نقول لفشو ما فيها ألف الفارقة. إيه؟ إيه نعم. والقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وفي صحف الملائكة بأيدي السفرة، وكذلك هو مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا. وفيها تعليم الناس وضع الأشياء في مواضعها، وهذا من معاني الحكمة. كذلك تعليمهم أسرار التشريع ومصالحه وعلل الأحكام، لأن الحكمة تشمل هذا أيضا. وفي الآية وجوب شكر نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإيمان به واتباعه والاقتداء به ونشر سنته. وفيها أن شرف الرسول بحسب من أرسله. وفيها أن مماثلة النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعث فيهم هو في الجوانب البشرية والطبيعية واللغة والوطن ونحو ذلك، ويفوقهم بالوحي وما خصه الله به من الخصائص العظيمة الشريفة. وفيها تخفيف مصيبة وقعة أحد على الصحابة بذكر مكانة النبي العظيم الذي سلمه الله من المشركين فرجع مع المؤمنين إلى المدينة. وفيها أن ذكر شرف وفضل المتهم البريء يعين على إبعاد التهمة عنه. طيب خلاص. طيب اقرأ التفسير، تفسير آية التي بعدها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الحافظ الله في قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم، قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أن هذا، أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قال ابن أبي حاتم: ذكره أبي، أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سماك الحنفي أبو زميل، حدثني ابن عباس، حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70 وفر فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. فأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غزوان، وهو قراد أبو نوح بإسناده ولكن بأطول منه، وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن جرير: أي صحته بلا، لكن رواية مسلم ليس فيها كثير من رواية الغرب، رواية مسلم ليس فيها كل ما اصطلع الطرفان من الصراحة، حتى في تفسيره لم يسمع عني الآية، لم يسمع حديث تفسير الآية. وفي دراسة كتاب النزول قال في الرواية عبد الرحمن بن عثمان عن أحمد أو عن حاتم، كل هذه الروايات مسلم أقل فيها ما لم يقل. المتهم بالشذوذ من؟ عبد الرحمن بن عثمان، لأنه خلف فيها في الحرف هي رواية مسلم. إذن هذا قراد لقب وأبو نوح كنية واسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن بن نوح، عبد الرحمن بن غزوان، عبد الرحمن بن غزوان لقبه قراد وكنيته أبو نوح واسمه عبد الرحمن واسم أبيه غزوان. طيب ايش قال عنه التقريب؟ قال ثقة، ثقة له أفراد أو صادوق. كذا بس على طول له أفراد. قال ابن أبي حاتم ذكر الحديث ثم قال هكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غزوان بإسناده ولكن بأطول منه، وهكذا قال الحسن البصري. كما قال الحسن البصري. الحجر في الإعجاز قال أصله في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم قال وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند وفي عند التفسير، وقال الشيخ البادع رجاله ورجال الصحيح. ليس الشذوذ أن يروي الثقة ما لم يروي الثقات، ولكن الشذوذ أن يخالف الثقة الثقة. فضابط الشذوذ المخالفة، وليس أن يأتي برواية ما رواه الآخرون. واحد حفظ والآخرون ما حفظوا، إيش ذنبه؟ لكن إذا خالف كلهم يروونها بطريقة معينة، هو يروح يجي يزيد يخالف. مثلا كلهم قالوا ستة، هو جاء وقال أربعة مثلا، طيب هذا إيش؟ خالف الثقة. المخالفة أحيانا تيجي بذكر عدد مختلف، ذكر اسم، أشياء مختلفة، يعني تفاصيل مختلفة. فهو ليس أن يذكر شيئا لم يذكره الآخرون، وإنما أن يخالف الآخرين. مسألة الآن تفرد عبد الرحمن بن غزوان، هذه قضية. قال الضياء المقدسي: أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد بن حامد الثقفي بأصبهان أن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أخبرهم قراءة عليه. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن نعمان أخبرنا محمد بن إبراهيم بن علي حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي حدثنا زهير حدثنا أبو حدثنا عكرمة بن عمار الرجلي حدثنا سيماك أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب نحو حديث عمرو بن يونس في قصة بدر. وزاد أبو نوح في حديثه: فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70 رجلا، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. وأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة الآية. هذه الزيادة لم يخرجها مسلم، وقد روي من طريق عمر بن يونس عن عكرمة حديثا طويلا، هو روى مسلم من طريق عمر بن يونس عن عكرمة حديثا طويلا في قصة بدر. وأبو نوح اسمه عبد الرحمن بن غزوان، أخرج له البخاري المختارة، وصححه محقق المختارة وسنده حسن، ولبعضه شواهد في الصحيح. فإذا عبد الرحمن بن غزوان ذكر أشياء لم يذكرها غيره، فأي بعضهم ممكن يقبل هذه الزيادة ويقول خلاص ما دام السند حسن نقبل. طيب إيش قال العلماء؟ يعني إيش ذكر المحدثون؟ إيش قال الألباني أحمد شاكر؟ أحمد شاكر صحح إسناده. صحح أي إسناد؟ إسناد اللي فيه أبو قراد في المسند. نعم. اللي في مسند أحمد عند ابن أبي حاتم. نعم. الشيخ مقبل قال سنده حسن. والشيخ مقبل قال سنده حسن. ذكر رجال ورجال الصحيح. من اللي قال؟ الشيخ مو الهيثمي؟ الوادي. ها؟ الشيخ الوادي. الشيخ الوادي قال رجال ورجال الصحيح. طيب نبغى نشوف من اللي صححه من المحدثين. ابن حجر أشار بس وقال أصله في صحيح مسلم. أيوة. طيب أكمل. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة حدثني قال السنيد وهو حسين، وحدثني حجاج عن جرير عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارة، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر ذلك لهم، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا، ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره. قال: فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا عدة أسارى أهل بدر. هو سيذكر أنه روي مرسلا، بس كمل الكلام. وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي داود الحفري عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. ثم قال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه، وروى عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي مرسلا صلى الله عليه وسلم. إذا هو يعلق على أي إسناد؟ قلت عبيدة عبيدة السلماني بفتح العين، اسمه عبيدة بفتح العين، في بعض الطبعات مشكلينها ضم العين، إذا كان السلماني فاسمه عبيدة وليس عبيدة. الشيخ مقبل قال الحديث يدور على سنيد وهو حسين بن داود وهو ضعيف لأنه كان يلقن شيخه حجاج بن محمد المسوسي الملقب بالأعور، لكنه قد توجه كما ذكره الحافظ ابن كثير عن الترمذي فحديثه صحيح والله أعلم. تقول الألباني صححه فين؟ صححه ولا حسنه؟ هو في مشتاق قال الشيخ الحسن الغريب في إرواء صححه قال إسناده صحيح. في مشكلة شيخ الألباني رحمه الله قال حسن الغريب، وفي رواء الغريب قال إسناده صحيح. إيش حنا نقدم دائما الكتب اللي فيها شرح على الكتب ما فيها شرح، فالإرواء في شرح يشرح ليش. طيب، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارة، يعني أخذ الفدية، يعني كأن فيه إيثار للدنيا، وكان الأفضل أن تضرب أعناقهم حتى ما يحاربوا أهل الإسلام ولا ويكثر الكفر والشرك، ماذا يقدم على أخذ المال. يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارة، وقد أمرك أن تخير بين أمرين، إما أن يقدموا فتضربوا أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. يعني مثل ما أخذوا المال من 70 من المشركين سيقتل من المسلمين 70. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر ذلك لهم، فقالوا يا رسول الله عشائرنا وإخواننا بها، يعني هؤلاء أسارى بدر فيها الناس من أقاربنا وعشائرنا وإخوان، كيف يعني قتلوا؟ ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره، نؤجر شهادة ونأخذ فلوس نستعين بها على قتال عداء، ما نأخذ فلوس عشان نتمتع بها، لا، نبغى عشان نجاهد نتمكن ننفق على الجهاد في سبيل الله، وإذا على أنه يقتل 70 طيب شهداء ماشي، فليس في ذلك ما نكره. كأنهم يعني ما قدروا المصيبة، قالوا يعني من حب للشهادة قالوا طيب إذا راح 70 روحوا شهداء أحسن، يعني ماشي. قال فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا عدة أسارى أهل بدر على عدد الذين أطلقوا في بدر 70. نعم. لمسكم فيما أخذتم عذابا عظيم أكثر من قتل 70 شهداء، عذاب إضافي. عليكم السلام ورحمة الله. عفى عنهم وما أنزل عليهم عذاب، ما أنزل عليهم صاعقة، ما أخذهم بزلزال، ما أخذ. أما أن يقتل منهم 70 شهيدا، الصحابة ما منعوا في هذا، قالوا خلاص نأخذ المال من الأسارة في الفدية ونستعين به في الجهاد، ولو يقتل 70 منا ما عندنا مانع، يروحوا شهداء، ما نكره لهم الشهادة. فلما كان يوم أحد فعلا قتل منهم 70. فلما قتل 70 قالوا أن هذا من وين جاءت من المصيبة هذه 70؟ قل هو عندي، عندي أنفسكم، أنتم أخذتم الفدية وقلتم ما عندنا مانع أن يقتل 70، ما أنتم من عندي أنفسكم، أنتم اخترتم هذا. طبعا هذا تفسير، هذا اتجاه. الآخر ممكن يقال قل هو من عند أنفسكم، أنتم توليتم وعصيتم ورحتم تتبعوا الغنائم يوم أحد، تركتم مكانكم الذي عينه نبيكم صلى الله عليه وسلم وعصيتم وتنازعتم، فهذه النتيجة. ولا مانع أن يحمل على الأمرين، يقال 70 المصيبة هذه جاءت من سببين، من سبب اختيارهم لأخذ الفدية في بدر، لأن أخذوا فدية من 70 واحد من المشركين، أخذ الفدية ما عنده مانع أن يقتل من 70 شهيدا، وأيضا بسبب المعصية والتولي والتنازع في ما الذي حصل من الرماة وغيرهم في معركة أحد الفرار، يعني صار عندنا، ممكن نقول صار عندنا سببان للمصيبة. نحن الآن على أساس أن الرواية هذه صحيحة، هي رواية عبد الرحمن بن غزوان. شيخنا بارك الله فيكم، الصلاة الثالث أنه بمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج من المدينة إلى يوم كيف هذه المخالفة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استشار في الخروج كان في الفرقان كيف اسمه يعصي؟ الحين استشار من الخروج إلى أحد، نخرج إلى ما نخرج، بعضهم قالوا نخرج، بعضهم قال نقاتل في المدينة نتحصن بها، نتحصن فيها ونقاتل. فالتحصن والقتال ما هو تولي أو معصية، يعني ما قال أخرجوا، قالوا لا ما نبغى نخرج، إنها هنا قاعدة. قال نخرج ولا نمكث، يعني الرأيان للصحابة. فكان الأكثر على الخروج، خرجوا، ما في معصية، ما في هنا، ما في معصية. عندي أنفسكم هل تأتينا من اختياركم بمشورتكم؟ لا لا، من عندي أنفسكم بسبب فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا، هذه المعصية، هذه من عندي أنفسكم. أو تفضيلكم أخذ الغنائم في بدر على ضرب أعناق صناديد قريش وقضاء على رؤوس الكفر، كان هذا هو اللي الأنفع للإسلام يعني. لكن أولئك يعني طمعوا في إسلامهم، قالوا إخواننا وعشيرتنا، وقالوا نأخذ الفدية نتقوى بها في الجهاد، وقالوا واختلطت القضية، يعني قضية أخذ الفدية من أسارى بدر وترك المشركين، وقضية مثلا ما كان غيرهم من أرحام أقارب، يعني تنازعتها شوائب من الدنيا، بس هم قالوا نحن نستعين بالمال على الجهاد. يعني دخلت نسبة في الموضوع، نسبة من إيش؟ من مما تريده النفس. فالنفس لا تريد يعني قتل أقارب، قتل عشيرتهم، وكذلك تريد المال، فأخذ الفدية. السلام عليكم. إذا صحت هذه الرواية يكون التخيير من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المعصية، وإنما في الرأفة، إنما لوم كان اللوم على حبهم في الغنية. لو كنا هكذا من عند أنفسكم للمعصية، ترى ما لها علاقة بالخروج من المدينة، ما لها علاقة، هذه نخرج منها لأن استشارة، ما رح استشيرهم في معصية، خيرهم بين أمرين واحد منهم معصية. لكن هذيك قضية بدر لما عمر قال تدفع كل واحد إلى قريبه يقتله، هذا المدينة. وأبو بكر اختار ومن معه أخذ الفدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي أبي بكر ومن معه في أخذ الفدية. بعدين خرج عمر، وجد أبا بكر والنبي عليه الصلاة والسلام يبكيان، قاعدين يبكيان. قال يا رسول الله يعني إن وجدت سببا بكيت معكما وإلا تباكيت. فقال إن عذابكم قد عرض علي أدنى من هذا الوادي. هذا هنا. ثم إن الله يعني عفى عنهم من عذاب هذا اللي عرض عليهم أدنى من الوادي كان ينزل عليه، ولكن ما ارتفع عنهم ما اختاروه من قتل 70 مقابل الفدية. وهذا اللي حصل يوم أحد. طيب، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها؟ قالوا ما كان في بدر من قتل 70 وأثر 70 من المشركين، أصبتم مثليها. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنها، لأن مع فداحة الخسارة والمصيبة يوم أحد جعل المسلمون يتساءلون أن هذا حصل بسبب إيش. ولا زال العقلاء يعني إذا صارت بعد مصيبة أو بعد كارثة بعد هزيمة، من وين؟ إيش السبب؟ طبيعي، يعني هذا التفكير الطبيعي. أي شيء لو إن احترقت طائرة ولا صارت كارثة في مصنع ولا أي شيء طبيعي، شو السبب؟ التساؤل عن السبب طبيعي. إيش السبب؟ ليش صار كذا؟ أولما أصابتكم مصيبة في أحد قتل 70 قد أصبتم مثليها في بدر قلتم في أحد أن هذا، أن من أين؟ من أين أتينا؟ إيش السبب وراء هذه؟ هذا شيء غير طبيعي، يعني المعركة في بدايتها الكفة للمسلمين والنصر للمسلمين والكفار يولون الأدبار، وهذه هند وصاحباتها مشمرات الهوارب، ثم يعني تنقلب كذا القضية إلى أن يقتل من المسلمين 70 وهزيمة. هذا طبيعي؟ عادي هذا؟ ما هو عادي. ولذلك لابد يحدث التساؤل، ليش؟ لماذا حدث هذا؟ أن هذا ما أرسل من أين، من أين أتينا؟ في شيء غير يعني ما هو طبيعي هذا في الحصر. هذا الانقلاب في في في في سير المعركة انقلاب عجيب. أن هذا قل هو من عند أنفسكم بسبب عصيانكم وتركتم أماكنكم يا أيها الرماة ولحقتم الغنائم والدنيا وتنازعتم وشقيتوا عصا الطاعة، أميركم يقول امكثوا، تقولوا لا نروح وراء الغنائم، وعصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصيتم كلام أميركم عبد الله بن جبير، ورحت وراء الدنيا الغنائم، وكنتم من قبل في بدر اخترتم أخذ الفدية من الإسارة. لأجل يعني المال والدنيا. شوف أراد الله التربية اللي تعرض لها الصحابة، ما في جيل ثاني تعرض مثل التربية، ما حصل يعني، ما في جيل مر عليهم نفس المسلسل من الابتلاءات والمحن والمصائب وطبعا ونزول الوحي ووجود القدوة بينهم، يعني كله على بعضه وأخرج جيلا ما في مثله، ما حصل. وما كانت سهلة يعني، ما كان بس كذا ناس في المساجد تحت المكيفات يأخذوا دروس عشان يطلعوا ناس يعني كذا قادة فاتحين، لا أخذوها بالدماء والمصائب يعني تربية. الجو الذي كان فيه الصحابة تربوا فيه لتطهير الأنفس من خلص مثل هذه، يعني تنزع من النفس قضية يعني حب الدنيا ولو على مراحل، ولو من بعض الأشخاص أكثر من بعض. حصل كعب بن مالك مثلا قعد عن الغزو، الثمار والأشجار طاب الوقت يعني في بعض، لكن يعني كل كذا الجيل يعني هذا أو هذا اللي حصل من للصحابة يعني كون شخصيات في النهاية صارت مؤهلة للفتوحات الكبيرة اللي صارت على أيديهم وما حصل مثلها على أيدي غيرهم، يعني فتح فارس والروم ومصر والمغرب وراحوا إلى أذربيجان أرمينيا، ابن عمر وحذيفة راحوا. الفتوحات اللي بعدهم ترى يعني ما هي مثل اللي صارت في عهد الصحابة، ما حد يعني لم يحدث يعني لم يخدم الإسلام مثل الصحابة، ولا انتشر مثل انتشاره من قبل الصحابة، ولا تأسست قاعدة الإسلام في الأرض بالفتوحات هذه. ليه؟ يعني لأنهم يعني خرجوا من مدرسة ابتلاءات ومحن، قضية يعني كبيرة، فنشأ عنها جيل يعني هذا هو جيل النصر وجيل الفتوحات. استمرت الابتلاء، يعني من ينظر الابتلاء في المرتدين يقول خلاص ممكن جاء وقت يقول خلاص حصر ما في ما بقي من الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف، خلاص كل العرب ارتدوا. بس يعني من ينظر بعد ذلك إلى قتال الصحابة المرتدين وإخضاع المرتدين بالرغم من الجهود يعني من اللي حصل من المصائب عليهم حتى في حرب المرتدين، وناس قتل القراء في حرب مزينة، ومع ذلك يعني بقي النفس ومتابعة الفتوحات في العراق والشام ومصر وغيرها حتى يعني ها أخضعوا أهم ممالك العالم في ذلك الوقت، أهم الدول أكبر الدول.

يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أي ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. شوف البخاء عبد الرحمن بن غزوان يقول حافظ عنه في التقريب: ثقة له أفراد، ثقة، وهو من رجال البخاري. أبو نوح قراد ثقة له أفراد. ذكرها في أسباب النزول، جيد، وذكرها أيضا صاحب كتاب التفسير الصحيح، أوردها وقال: وصححه محقق المختارة وسنده حسن ولبعضه سواد في الصحيح، اللي هي رواية أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان. طيب الآن خلاص انتهت الآية. طبعا الآية التي بعدها متعلقة بالموضوع: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. أيوة في صحة موجود صحة طيب جيبوا ندور على صحة. طيب إذا سنكتب إن شاء الله تفسير، نعود إلى تفسير الآية في الدرس القادم، لكن هم استشارة إلى بعض المسائل اللغوية. أولما أصابتكم مصيبة، الهمزة هذه همزة إيش؟ استفهام. والواو واو إيش؟ عطف. ذكرنا في الدرس السابق أن الأصل في مثل هذه التركيبة أيوة الهمزة والاستفهام، الهمزة وواو العطف أو الاستفهام والعطف. إذا اجتمع استفهام وعطف يقدم الاستفهام لقوته، والعطف طيب هذه واو تعطف إيش على إيش؟ تعطف هذه على ما قبلها. إذا أصلها وألما أصابتكم مصيبة قد أصبتم قلتم أنها، لكن قدم الاستفهام لقوته. وأصلها وألما أصابتكم، وإذا بدون عطف يقول ألما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، هذا بالنسبة للهمزة إذا وليها حرف عطف. لما شرطية، إيش الدليل على أن شرطية هنا؟ شو الدليل؟ شو الدليل؟ وجود فعل الشرط وجواب الشرط. فأين فعل الشرط؟ أصابتكم. لما أصابتكم، لما أصابتكم إيش صار جواب الشرط؟ قلتم أنها. فإذا أصابتكم فعل الشرط، قلتم أن هذا جواب الشرط. فإذا لما هنا شرطية، لأنه ممكن يكون لها أكثر من فائدة، لما أكثر من استعمال، تأتي بمعنى إلا، تأتي بمعنى حين، تأتي بمعنى لم، وتأتي شرطية. إذا تأتي بمعنى إيش؟ إلا، وتأتي بمعنى حين، وتأتي بمعنى لم، وتأتي شرطية. طيب في قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، هي الآن لما هنا بمعنى إيش؟ أحسن، بمعنى إلا، إن كل نفس إلا عليها حافظ. طيب، قال تعالى بل لما يذوق عذاب، بل لما يذوق عذاب بمعنى إيش؟ بمعنى لم، بمعنى لم. يعني بل لم يذوقوا، بل لم يذوقوا. طيب، نافية. طيب، قوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، بمعنى حين، إلا قوم يونس حين آمنوا كشفنا عنهم. ولما الشرطية وعرفنا مثالها في الآية هذه، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها حلت بكم المصيبة. طيب، سنأتي على بقية التفسير إن شاء الله في الدرس القادم. وروى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في باب ما جاء في الإحسان، أو باب ما جاء في حق الجوار، تقدم حديث إن ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، لكن أتبعه بحديث حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد. خير الأصحاب عند الله يعني أكثرهم ثوابا، من هو؟ قال خيرهم لصاحبه، أكثرهم إحسانا إليه ونصيحة له. وخير الجيران عند الله أعلاهم درجة أكثرهم ثوابا عند الله، خيرهم لجار بإيصال النفع. الخيرية للجار كيف يصير وحده؟ كيف يكون خيرا على جاره؟ بإيصال النفع ومنع الأذى والضرر. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف طبعا هذا الحديث الآن يروي أبو ذر، أبو ذر له مواقف في قضية الخدم، وفي صحابة تموا يعني هممهم منبعثة لأحاديث أكثر من أحاديث بسبب حدوث مواقف لهم متعلقة بموضوع الحديث. يعني مثلا حذيفة كان يكثر إيش أحاديث إيش الفتن، مثلا في صحابة كذا متخصصين تجد له ميل أو يعني له شيء من الاهتمام في موضوع معين فيحفظ حديثه أكثر من الحديث الأخرى. هم يعني ما يحفظ إلا هي، لا، لكن يكون اهتمامه بها أكثر. يقول أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليبعث فليعنه فليعنه. قال وفي الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر وابن هريرة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طيب، قوله الآن في العنوان ما جاء في الإحسان إلى الخدم، وذكر الحديث حديث أبي ذر: إخوانكم جعلهم الله فدية تحت أيديكم. إخوانكم، ما المقصود بها؟ العبيد والخدم، هنا المقصود بها العبيد والخدم. وقد جاء في رواية البخاري: إخوانكم خولكم. ومن هم الخول؟ الخدم والعبيد. الخول، الخدم والعبيد. لماذا سموا خولا؟ لماذا سمي العبيد وال لا لأنهم يتخولون الأمور، يعني يتولونها، يصلحونها. يتخول الطبخ، يتخول البيت، النظافة، يتخول الأشياء فيصلحها ويجهزها، فلذلك سموا خولا. فالخول العبيد والإماء، والخول العميد العبيد والخدم، وسموا بذلك بأنهم يتخولون الأمور، يعني يصلحونها. فإذا رواية البخاري: إخوانكم خولكم. رواية الترمذي قال: إخوانكم جعلهم الله فتية، فتية تحت أيديكم. الفتية جمع فتى، والمقصود ملك اليمين، لأنه جاء في رواية أخرى قنية، يعني ملكا لكم، القنية بالكسر أيضا والضم، القنية والقنية. ففي إخوانكم جعلهم الله قنية أو قنية تحت أيديكم. والقنية أو القنية ما اكتسب تحت أيديكم مجاز عن الملك. طيب والوصية ما هي؟ خلاص الآن التوصيف حصل: إخوانكم خولكم، إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله فتية تحت أيديكم. طيب وبعدين وش التوجيه؟ هذا عرفنا الآن توصيف القضية، توصيف الحالة عرفناها، إيش الواجب تجاه هذه الحالة؟ قال: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه، فليطعمه، هذا أمر، نفس الطعام الذي يأكل منه، وليلبسه من لباسه، وليلبسه من لباسه، أيضا يكسوه بحسب ما تعرف عليه أهل البلد، مثل ما يلبس هو. طيب ليش قلنا بالمعروف؟ لأنه ممكن واحد، ممكن السيد يبخل على نفسه، يبخل، فهل يقول والله أنا سألبسه مما ألبس؟ طيب أنت الآن يعني بخلت على نفسك وحطيت لك حلة ما راضي تغيرها من 10 سنين، وهذه هي مخرقة وحالتها حالة، هدته يعني نفسيتك تقبل البخل، بس ما هو معناها أنك تقول ولا سأعاملهم كنفسي. ولذلك قالوا يعني فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه بالمعروف وليلبسه من لباسه بالمعروف. قال النووي حتى لو قدر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله إما زهدا وإما شحا، لا يحل تقتيره على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه. يقولوا لازم تصير زاهد زيي، أنا ما أنام على فراش، أنام على الأرض. طيب الأرض باردة ما لذا تصير زيي. قالوا ما يقتر عليه إلا برضاه. قال طيب من وين جبنا بالمعروف هذه؟ من وين جبنا؟ طيب خلاص مثله. بس الجواب في روايات أخرى في الموطأ ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. إذن ردينا ردت إلى العرف، ردت إلى العرف. فمن زاد عليه كان متطوعا، من زاد على العرف كان متطوعا. لا يكلفه من العمل ما يغلبه، يعني ما يعجز عنه لصعوبته. فإن كلفه ما يغلبه فليعنه سواء بنفسه ولا يجيب خادم ثاني معه، يجيب خادم ثاني. لأن ترى فيه الآن خدامات في البيوت يشتغلوا شغل يعني شغل مؤذي، منهك منهك، ما يعني ما شغل اثنين، ما شغل واحد، حسب حجم البيت حجم العمل اللي فيه. ففي ناس خدمهم مرتاحين وفي ناس خدمهم يعني قد يعني اضطهدوهم من كثرة الأعمال. طيب الترمذي قال وفي الباب عن علي، وحديث علي أخرجه أحمد وأبو داود. قال وأم سلمة يقصد ما أخرجه البخاري عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الصلاة وما ملكت أيمانكم. طيب وفيه أيضا حديث ابن عمر الذي رواه الطبراني وسيطي بقوله الطبراني عن أم سلمة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الوصية بملك اليمين وتعاهدهم في الأمور المادية يعني الدينية والدنيوية. يعني لما قال الصلاة وما ملكت أيمانكم يعني تعاهدوا ملك اليمين بالصلاة، هذه الوصية الدينية. طيب فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، هذه الوصية بالأمور الدنيوية. فاجتمعت الوصية بالخدم من الجهتين الدينية والدنيوية. طيب هنا يقول السؤال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لبس البنطال أمام الخادمة والأولاد عمره 13 سنة؟ تقدم في لبس البنطلون للمرأة، البنطلون يعني في كثير من أنواعه وأشكاله يجسم شكل العورة المغلظة القبل أو الدبر بسبب ضيقه. وبعض النساء تقول هذا أريح وهذا كذا، لكن يعني سبحان الله الموضات هذه اللي جلبت علينا. يعني يمكن فترة من الفترات كان خلاص نساء متعودين على الفساتين على التنورة على الفستان على الكذا على المهم يعني ثوب المهنة ثوب البيت. لما دخلت البنطلونات خلاص كل السوق مليان بنطلونات، تروح تبغى تشتري هي تقول بنطلون بنطلون يعني هذا ولما صارت الموضة كذا وصارت الأسواق مليئة بهذا انتشرت، ولما انتشرت صارت خلاص المرأة تحس انه يعني تبغى تلبس هذا يعني هذا المشهور والمتداول. يصير في ضغط اجتماعي مثلا، احيانا بنت تقول لامها كل البنات لابسات بنطلونات، ليش تحرموني من البنطلون؟ ليش؟ نتيجه ايش؟ لان خلاص شيء شاع وانتشر. ادفع الضريبه، ادفع الضريبه في تربيه الاولاد، ادفع الضريبه في يعني عدم ستر العورات. البنطلون غير غير الفستان في قضيه الستر، غير البنطلون يعني، لان كثيرا من البنطلونات ضيقه خاص ستظهر تقاطيع العوره، ايش يعني واضحه العمليه. يقولوا فضفاض وما فضفاض وفضفاض، يعني اذا سلمنا ان بعضها فضفاضه فاكثرها ليست فضفاضه، علما ان كلمه فضفاض هذه هي نفسها فضفاضه الكلمه. يعني ما تجي واحده تقول لا هذا فضفاض، تقول اذا انا لا هذا ما هو فضفاض. فصار في اختلاف ايضا في قضيه طيب قد يظهر نصف تقاطيع العوره، جزء من تقاطيع العوره، كل تقاطيع العوره. فاذا صارت المساله، ولذلك ايش تقول الان اذا جاء البس بنطلون طيب من اي نوع؟ فضفاض. ايش تعريف الفضفاض؟ هو نفس الكلمه فضفاضه. فما ولذلك راى من راى من العلماء خلاص اغلاق الباب يعني. فالمهم إذا كان هذا يظهر تقاطيع العورة أو بعض تقاطيع العورة لا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه. في هذه القضية أنك ما تفتح لأن فتح الباب، وإذا طيب ترى نظريا، نظريا إيه وليس عمليا لا يحدث. فيما إذا لبست مثل لباس الرجل يصير ممنوع من جهة أخرى غير قضية العورة وما العورة. إيه لا، لأن السراويلات ترى من لباس النساء أصلا يعني ما هو حتما هو للرجال، ما هو كله للرجال السراويلات. إيه يعني هي لو قالت أنا أبغى أحتشم زيادة تحت الفستان أبغى ألبس سراويل طويلة، يقول هذا نعم، هذا أنعم وأكرم، هذا أحسن لا شك. لو مالت، لو وضعت رجل على رجل، لو كذا لو كذا، يعني مسترة مسترة. يقول السؤال أليس قتل المرتد يعارض آية لا إكراه في الدين؟ أليس قتل المرتد يعارض آية لا إكراه في الدين؟ لا ما يعارض، لأن كلها من الله تعالى. هو الذي قال لنا لا إكراه في الدين، وهو الذي قال لنا على لسان نبيه من بدل دينه فاقتلوه. طيب ايش تفسير لا إكراه في الدين؟ اذا نحن اذا جئنا نقاتل الاعداء الكفار اذا كانوا من اهل الكتاب وما يبغوا يدخلوا في الاسلام نفتح لهم باب الجزيه خلاص، فيصير لا إكراه في الدين. تطبيق الآية عند جماهير العلماء والمفسرين هي وجود الجزية، وجود الجزية هو لا إكراه في الدين. إذا لا إكراه في الدين، إذا جينا على بلد في أحكام الجهاد ما نقول إما تسلموا وإما نقتلكم، يقولوا ما عندكم حل ثالث غير هذا، يا تقتلونا يا نسلم، ما عندكم حل ثالث، نقول عندنا دفع الجزية، تبقوا على دينكم بشروط وتدفعوا الجزية، هذا لا إكراه في الدين خلاص. لكن واحد دخل في الإسلام وبعدين يرتد عن الدين وعن الإسلام، وبعد ما عرف الحق وبعد ما ذاق طعم الإيمان ربما يقوم يطلع من الإسلام، وإيش راح يتسبب هذا؟ نشر الإلحاد في المسلمين، وكل واحد ما عجبه الإسلام يبغى يطلع يطلع وكالة من غير بواب، يلا اللي يبغى يطلع من الإسلام يلا تطلع ما في مشكلة، يلا يا جماعة لا إكراه في الدين، اللي يبغى يطلع يمشي خلاص. كيف يصير وضع الدين في الحالة هذه؟ خلاص فوضى، فوضى تصير. أنت إيش تقول؟ والله الإسلام يحرم الخمر، أنا ما يعجبني الإسلام أبغى أطلع، يلا روح. اللي بعده، الإسلام يحرم الزنا وأنا أبغى كل يوم مع وحدة، طيب يا إيش تبغى؟ ما أبغى الإسلام، يلا أمشي. اللي بعده، أنت إيش تبغى؟ يقول أنا أبغى أسب، يعني لا أنا أبغى أشتم، يعني كذا أشتم الرسول، أشتم ما ليش؟ أنا أبغى أتمرد على القرآن، أبغى أتمرد، يعني ما هو عاجبني الأحكام، مو عاجبني الحدود، مو داخل عقلي الحدود إنه رجم الزاني وقطع يد السارق، ما يعني ما هو عاجبني. إيش تبغى؟ أبغى أطلع من الإسلام، يلا أطلع. اللي بعده وهكذا. ومثلا أهل التنصير يجوا على مكان يقول له نعطيك ألف في الشهر تطلع من الإسلام، يقول لي أباخذ ألف أتمتع فيها، أباخذ ألف أبطلع، يلا أطلع أنت اللي بعده. وهكذا. إيش النتيجة؟ واحد يعني يتبع منهج الله ويؤمن يعني بالقرآن وبالسنة ويعمل بالإسلام ويصلي ويصوم، بعد يجي يقول والله الصلاة هذه تقييد، وكل شوي نقوم نتوضى وتعب، صراحة ما نبغى، ما أبغى أصلي خلاص، ما أبغى أصلي، إيش التزام وما التزام، أبغى أنام وأسوي اللي أبغاه، أجي ألعب بلاي ستيشن تجي الصلاة تقطع علي اللعب، أجي أسوي مدري إيش الصلاة تقطع علي النوم، أجي مدري ما أبغى خلاص. ما يصير للدين قيمة ترى، خلاص الدين يصير لعبة مهزلة، كل واحد يدخل يطلع على كيفه. ولذلك حد الردة من بدل دينه فاقتلوه، المقصود من بدل دينه يعني دين الإسلام، مش واحد بدل اليهودية أو بدل النصرانية، لا اللي بدل الإسلام بدل دينه، مفسر هذا مفسر عمليا، مفسر بالنصوص الأخرى والأحداث والمناسبات التي جاءت للحديث، وفسر عمليا من بدل دينه فاقتلوه، يعني اللي يترك الإسلام يقتل، حتى ما يتجرأ أحد على ترك الإسلام، حتى ما يصير الإسلام هذا دين مهان، حتى ما يصير فوضى، أي واحد ما هو عاجبه يطلع خلاص. ولأن كثيرا من النفوس ترى ما يربيها إلا السيف، يعني ما تستقيم إلا بنوع من القوة، يعني أنت الآن لو تربيت خلاص يا جماعة حرية كاملة، كثير ترى من النفوس أصلا الآن القوانين حتى في بلادك الكفر، طيب ليش حطوا قانون للإشارات، ليش حطوا قانون للمرور، سؤال، ليش اللي يقطع الإشارة يتعاقب، ليش اللي سرعة عنده سرعة يتعاقب، ليش اللي يوقف وقوف مزدوج يعاقب، ليش، ليش في قوانين لمكافحة التزوير العملة، أنا أبغى أزور عملة، أبغى أزور مليون أتنع أستمتع فيه، أبغى أزور مليون، إيش المشكلة، ليش تسوي لي عقوبات، أنا مزاجي كذا إنه أحفر الشارع، أحفر الشارع أسوي بير وسط الشارع، ليش تعاقبوني، يقولوا لأنك خربت النظام، خربت حركة المرور، خربت على الناس، يا سلام، واللي يخرب في الدنيا تعاقبوه، تزوير العملات ممكن يصل إلى الإعدام، صح ولا لا؟ بعض حالات تزوير العملة تصل إلى الإعدام بالقوانين الأرضية. يقول أنا أسوي الاقتصاد فوضى، يقول له يا سلام، لما يسوي الدين فوضى معليش، ولما يسوي الدنيا فوضى لا، توصلوها للقتل. هانت عليكم، هان عليكم الدين لهالدرجة، لهالدرجة الدين هين؟ من بدل دينه فاقتلوه؟ لا، وإذا زور عملة نقتله. واحد يبغى يهرب مخدرات، ليش المشكلة؟ هو يبغى يهرب ويستمتع، يعني المخدرات فيها نشوة وبعدين يبيع على الناس يأخذ فلوس. يقول لا، هذه تخرب النفوس، هذه تسبب كذا، إتلافات للأعصاب وإتلاف للجسم. يقول ما شاء الله، الجسم عندك أعظم من الدين؟ صيانة الأجساد عندك أعظم من صيانة الدين؟ اللي يهرب مخدرات تقتلوه، لأن المخدرات تضر الأجساد، واللي يرتد على الدين لا. كذا عندكم انه عندكم الدنيا يعني اعظم من الدين، ومن اجل الخلل في الدنيا تقتلون في تزوير العملات وتهريب المخدرات، ومن اجل احداث الخلل في الدين ما تقتلون ولا تسوي عقوبات ولا شيء، حرية خاص، حرية. ولذلك من تمعن في حد الردة الذي جاء في الشريعة صيانة للإسلام وحماية للإسلام عرف عظم هذا الإسلام. ممكن يجي واحد نصراني يقول طب احنا عندنا في النصرانية، اللي يترك النصرانية ما عليه شيء، نقول يا عدين هان دينكم عليكم كيفكم، اذا انتم شايفين ان دينكم ما يستاهل واحد يبقى فيه واللي يطلع منه ما عنده مشكلة. هذه ما هي ميزة، ما هي ميزة أن عندكم تسيب وفوضى، ما هي ميزة. وين الميزة؟ اللي يبغى يكفر يكفر خط. الآن عندك في الدنيا إذا جاء واحد سب واحد ممكن يشتكي عليه ويعاقب، يعطوه غرامة أو سجن. إيش هذا؟ يقول دعوة قذف وتشهير. يا سلام، دعوة قذف وتشهير فيها سجن وغرامة عقوبة. ليش؟ يقول يعني حتى ما حد يعني يؤذي الثاني ويهين مشاعره ويجرح كرامته ويسبه ويشهر فيه، فلازم يعاقبه حتى يحافظ على كرامة وشعور البقية. يا سلام، واللي يسب الله ايش نسوي؟ ايش يعني عندكم كيف تمشي؟ كيف تمشي؟ يقول لا، هذه حرية، حرية، اللي يبغى يسب يسب، كذا. اللي يسب الإسلام، اللي يبغى ينتقد الإسلام ينتقد عادي عندهم. يقول تدرس في معهد نسائي وليس هناك قيود على اللباس، فهل ننكر على من تلبس قصيرا؟ اي نعم تنكر، لاجل المحافظه على حشمه المراه المسلمه وستر المراه المسلمه، ولان القصر مو يجيك الى نصف الساق بعدين الى الركبه بعدين فوق الركبه. ما شوف كيف الملابس صارت عند الكفار، هم نفسهم اللي يقولون، هم الآن يقولون إن الأفلام الأمريكية القديمة اللي تمثل الحياة مثلا أمريكية في ألف و مثلا ألف و يعني عام 1700 و1800 طيب و1900 يعني في أوله، يقولوا لباسها، لباس المرأة الأمريكية في ذلك الوقت مثلا قميص أكمام طويلة وتنورة طويلة إلى الأرض وغطى كذا مثل يعني غطى رأس أو قبعة، قبعة قبعة كبيرة تستر يمكن أكثر الشعر. فتدرج بهم إبليس إلى أن وصلهم على إيش؟ خلاص عصر الميني والمايكرو والمدري إيش والمايوه والكذا، خلاص يمكن وصلهم إلى وقت ما في ملابس كذا. حتى هذه الأشياء التي يلبسونها ويسوقونها في الأسواق ما عندهم مانع يطلع فيها بحفلات، يعني حفلات عادي يعني يطلع فيها، يطلع إلى يعني حجم يعني كمية القماش المستعملة فيها يعني كذا مدري هي ربع متر مدري كم 20 سنتي ولا ها؟ القصر ما له حد، ما هو هي بتقصر تدريجيا، تقصر الملابس تقصر تدريجيا إذا ما وقفنا موقف حازم ستقصر تدريجيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاصة السؤال يقول إنه يعمل في مجال الترجمة ويبغى برامج معالجة نصوص وهذه لها قيمة مرتفعة. هي المشكلة إنه طبعا من سبق إلى مباحة وأحق به واللي عملوا البرنامج أصحابه ولا يجوز انتهاك حقوق النشر. يعني هذا السؤال يعني لازال فيه شيء من سنعود إلي عليه الحال. سؤال سأله سنعود إليه. يقول كيف هذا الأخ من الفلبين يقول كيف نفهم هذا الحديث من منطلق علم الغيب، وأتى برواية مسلم عن عمرو بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. وفي رواية عن حذيفة قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. رواه مسلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام خطب فيه خطبة طويلة من الفجر للمغرب ما قطعها إلا بالصلاة، بس ينزل يصلي ويكمل صلي ويكمل. ما معنى فأخبرنا ما هو كائن بما كان وبما هو كائن؟ الجواب قطعا ليس كل شيء، قطعا ليس كل شيء. وإنما أخبرهم عن أشراط للساعة مثلا وعن أحداث عظام وفتن تكون في آخر الزمان، فالصحابة حدثوا بها، هو حدثهم جملة وهم بالمفرق قطعوا الأحاديث أو كل واحد حفظ شيء رواه، كل واحد حفظ شيء رواه. فهو ممكن يكون حدثهم عن الدجال حديثا طويلا، وعن المسيح ابن مريم لما ينزل، وعن المهدي، وعن يأجوج ومأجوج، وعن فتن الدهيماء والسراء، وحدثهم عن خبر يعني أخبار يعني بعض ما سيكون من في آخر الزمان من يعني أنواع المعاصي، تهارج الناس والحمر وتهارج الحمير، يتسافدون التسافد الحمير، كيف يأتي المرء رجل المرأة في الشارع في الطريق أمام الناس. حدثهم بأشياء كثيرة لا شك، لكن قطعا ليس كل شيء قطعا، لأنه من فجر المغرب ما يكفي، ما يكفي لأن يسرب لهم كل شيء. يعني كذا يقول لهم بالضرورة مثلا، وفي عام كذا ستستقل كوبا عن كذا، ثم تنفصل وتنفصل أمريكا وأمريكا قسمين، ثم تستقل ثم تنجمع مرة أخرى، ثم يحدث في الصين كذا وتقوم كذا دم، ثم يحدث ثورة صناعية في كذا وتقوم مصانع بعمل أشياء، والمصانع فيه من الأثاث أنواع، سيظهر كذا وسوف يظهر من الملابس الماكرو والمايكرو والميني والمدري إيش، وسوف يظهر البنطلون. ما هل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أخبرهم؟ وسوف يخرج ويندوز أول شيء، نظام كذا راح يكون أول، سيكون الكمبيوتر ويخرج الكمبيوتر مثلا 286 وبعدين 386 وبعدين معالج كذا وبعدين بنتيوم وبعدين سيكون كذا، ثم يخرج ويندوز 95 ثم 2000 ثم سيخرج NT ثم سيكون بعده، وسيخرج جوال كذا أول ثم جوال. هل هو أخبرهم بتفاصيل كل شيء يعني كل حاجة؟ وسوف وكل حيوان وكل طائر كل، وسوف يطلع تشالنجر إلى السماء وينفجر ويطلع كذا ثم يكون بعده، وستقوم حرب ويدخل في لينين وستالين، وسيكون هتلر يعمل كذا. ما قطعا، لأنه ما يكفي الوقت يعني واحد حتى يسرد أخبار المستقبل والغيب كله، طيب ما يكفي. فقطعا أخبرهم بأشياء معينة يتسع لها الوقت من الفجر للمغرب، مثل ما قلنا أخبار الدجال، يأجوج ومأجوج، المهدي، عيسى، إيش الفتن في آخر الزمان، تقاتلون الروم، معركة كذا، ذكر ما يعني ذكر لهم كيف يفتح المسلمون القسطنطينية ويغزوها 70,000 من بني إسحاق، أخبرهم عن بعض ينطق يعني السبع نطق كلام السباع، أخبرهم ذكر لهم أشياء كثيرة نعم، لكن ليس كل شيء، ليس كل شيء. حيث قال لهم انه وسيكون في فلانة بنت فلان بالفلان الفلاني، وستحمل اولا ثم تسقط وتجهض من شهرين، ثم تحمل مرة اخرى وتسقط من ثلاثة، ما في ما. هذا اولا، الوقت قطعا لا يتسع الاخبار عن كل شيء. ثانيا ان الله تفرد بعلم الغيب كله، وما اطلع نبيا الا على بعض ما يكون ما. والنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا وبلغنا، فإذا ما في إشكال يعني ما هم يقول يعني فأخبرنا، واضح قول الراوي فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، لا يعني الاستقصاء كل شيء. لك ما يمكن تفهم يعني الذي يتكلم بهذه الجملة ما هو قصده، ما هو قصده، ما هو كل شيء طبعا، لأن الله تفرد بعلم الغيب أولا، فلن يطلع على غيبه كل أحد لا طبعا، لأن هذا تفرد الله به. ثانيا أصلا وقت هذا من فجر المغرب ما يكفي، فواضح أنه أخبرهم بعيون الأحداث مثلا، أهم الأحداث، الأشياء الضخمة الكبيرة، أشراط الساعة مثلا، وهكذا. ما حكم وجود المرأة في الغرف الصوتية لوحدها مع رجل؟ والله هذه ممكن تفضي وتؤدي إلى أمر يعني محظور، ولذلك أرى أن لا يحدث هذا. خلاص إذا ما بقي إلا هي وياه تطلع من الغرفة وانتهينا، حتى لا يجرم الشيطان إلى شيء يعني من المحرمات. أنا من الدخل المحدود في رمضان تبرعت بروع سيولتي لعائلة فقدت من يعولهم، وكان لدي صفقة، فقلت إن شاء الله لو تمت الصفقة بتبرع بربع ما يأتيني من فوق. من فوق خليك زي ما هو اسمه. وكان لدي صفقة، فقلت إن شاء الله لو تمت الصفقة بتبرع بربع ما يأتيني، فلله الحمد تمت مباشرة. هل أخرج المبلغ كاملا أم أجعله كقسط شهري؟ طبعا أنت ممكن تخرج المبلغ كاملا إذا نذرت، مثلا تخرج المبلغ كاملا من عهدتك إلى مثلا أحد من توكله أو من تثق به في عمل الخير هو يوصلها إليهم، أو جمعية خيرية مثلا موثوقة يقول قسطوها على الفقراء مثلا رواتب مثلا، ممكن بحيث أنك أنت خلص يعني من جهتك برئ ذمتك، خرجت ما عليك وانتهينا، حتى ما يصير يعني رجوع ولا حاجة بعدين تقول والله ما احتجت مرة ثانية فأخذت من المبلغ. أما بالنسبة للعوائل والأيتام، نعم في الآن نتيجة البرد ونتيجة الغلاء اجتمع على الناس مصيبتان، البرد والغلاء، فيحتاجون في بعض المناطق يحتاجون فعلا يحتاجون إلى ما يدفئهم، ما عنده ما يدفئ به نفسه وأولاده. كذلك الآن ما يعيشه أهل قطاع غزة، حصار وما في كهرباء وقصف وأنواع من العذاب والآلام والمعاناة ومستشفيات ومرضى وفقراء، 90% من قطاع غزة فقراء. فقراء إيش بمعنى كلمة فقراء؟ 90% من قطاع غزة فقراء، 70-80% من قطاع غزة يعتمدون في طعامهم على الأمم المتحدة. هذا وضع، فلا بد من عمل شيء، يعني مو معقول نحن تتفرج هكذا، لا بد يتحرك، لا بد يتحرك من في عنده خير للمطالبة بإيصال الأشياء إليهم، لا بد. فإذا صارت المطالبات عامة من المسلمين يمكن حتى الكفار يرضخوا، ترى أحيانا اليهود يكفوا عن قصف أو يوقفوا حصار لما يصير عليهم ثورة في الرأي العام العالمي، خلاص يعني كل الجرائد تكتب والمنتديات والإعلام والناس خلاص، فلما يصير عليهم يعني حملة تثور عليهم الدنيا يعني يتراجعوا. هو كذا، هو كذا، لا تراجع إلا تحت الضغط، لازم لابد من ضغط لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة في المرحلة الجامعية يقوم بتعليم الأساتذة نصارى، لا أستطيع إيصال فكرة عن ديني نسيب بكتابة مواضيع تتكلم عن ديننا، فهل يجوز أن أكتب الآيات بما معناها باللغة الإنجليزية؟ ما في مانع تكتبي معنى الآية كذا حتى يفهم أنه هذه ليست هي الآية، معنى الآية من طاف 6 أشواط في طواف الإفاضة لا بد أن يعيدها 7 لازم، ولأنه لا بد من الموالاة، ما ينفع الآن بعد مضي شهر يروح يجيب شوط، يجيب 7. ذكرت قبل يومين أن الإبل مخلوقة من ماء، ليس ما قلت من ماء، قلت خلقت، حديث خلقت الإبل من الشياطين. إيش معنى حديث خلقت الإبل من الشياطين؟ قالوا في معنى يعني على طبع الشياطين من النفور والتمرد كذا، على طبع الشياطين من النفور والتمرد، مو يعني أنه واحد من أولاد إبليس صار جمل مثلا، لا ليس كذا. ما المقصود أن المسائل الخلافية لا إنكار فيها؟ هذه قاعدة خاطئة. اللي لا إنكار فيها هي المسائل الاجتهادية وليست الخلافية، لأن الخلاف ممكن يكون معتبر ممكن يكون غير معتبر. الخلاف المعتبر هي المسائل الاجتهادية، يعني قولان كلاهما له أدلة. تنزل على يدين ولا على ركبتين؟ سؤال. تنزل على يدين ولا على ركبتين؟ الحلي فيه زكاة ولا ما فيه زكاة الحلي؟ لمس المرأة ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ هذه مسائل اجتهادية، هذه مسائل اجتهادية، كل واحد له، كل طرف له أدلة. لكن المسائل الخلافية فإذا الاجتهادية ما فيها إنكار، فيها مباحثة، فيها مناقشة للمحاولة الوصول إلى الأرجح بس. أما أن يقال كل مسألة خلافية ما يكون فيها إنكار مو صحيح، لأن في خلاف غير معتبر، في قول ساقط، في قول شاذ، في قول ما له دليل، في قول دليل ضعيف، فخلاص ما تنكر مع أنه قول شاذ قول دليل ضعيف. افرض جاء واحد وأباح الغناء مثلا أو المعازف مثلا، قول شاذ، يقول خلاص ما ننكر لأنه في واحد. افرض جاء واحد ما بلغه تحريم ربا النسيئة، فكر الربا بس انه اذا انت الان ما تعطي 10 ب 11 الان، يعني ما تعطي 10 وتاخذ 11، ما بلغه تحريم ربا النسيئة اللي هو بعدين، هذا اللي الان وتحط وبعدين تسدد مثلا، راح اشترى الذهب بالأقصى بال بال بال بال بال بالأقصى، اشترى الذهب بالأقصى، ما يجوز؟ طيب ما تنكر؟ جاك واحد يعني صاحب هوى أو صاحب جهل أو يعني اللي هو، أو أباح ربا البنوك، قال ربا البنوك ما فيها شيء، ما تنكر؟ يعني خلص، هل مجرد وجود واحد قال برأي معين يسير مسألة خلافية وما ننكر؟ لا طبعا، سننكر، سننكر. ايش اللي ما في إنكار؟ المسائل الاجتهادية اللي كل واحد من الطرفين عنده أدلة صحيحة، استنباط صحيح، ايش الأرجح؟ هذه مسألة اجتهادية. كثرة رؤية الميت في المنام، يتحدث أو يبتسم أو يأكل، الله أعلم إيش معناها، الله أعلم، لكن تدعو له، تتذكر ميتك بالرؤية وتدعو له. كلما رأيت أطفال غزة وحالهم أجي عليهم المستشفيات من قطع الكهرباء أشعر بحزن عميق في نفسي لدرجة أني أشعر بالنفاق وعدم وجود ولاء وبراء في نفسي، فأجدد إسلامي بالشهادة. ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم أن نحن أن يكون الشخص منافق، لأنه قد يكون صادقا في رغبة إيصال الخير لأهل فلسطين، بس ما يستطيع، ما يستطيع. لو يبغى يروح يوصل لهم أكل ما يستطيع، بطانيات ما يستطيع، يحول فلوس ما يستطيع، يرسل بالبريد ما توصل، ما يستطيع، حوالة ممنوع ما توصل، اليهود منعوا كل شيء. فهل يقال له أنت منافق؟ لا، هو حاول ويدعو الله ويدعو من أجل، يدعو لإخوانه، لكن ما يعني، فما يقال عن هذا منافق. لكن هل نحن مقصرون؟ نعم نعم. ماذا يجب أن نفعل؟ نبذل المزيد. إيش هو ضغط إعلامي، محاولة، يعني نفعل ما نستطيع، سبحان الله. يمكن في حل، يمكن في طريقة، يمكن في بعض التجار في الأردن لهم علاقة مع التجار في غزة وبينهم معاملات مالية، فيقول له خذ وعطيه هناك وبعدين جيب لهنا، يمكن يعني ربما توجد طرق. فإذا ما يعني ما يجي واحد يقول نحن منافقين، أنا لما أشوف هذا نحن منافقين، لا، إذا أنت حاولت أن تفعل شيئا، على الأقل حاولت أن تفعل شيئا من أجل إخوانك وتدعو لهم، استعمال الرموز للزينة فهذا من وصل الشعر، وذلك لا يجوز لأنه من وصل الشعر. الاستمناء باليد يجوز بيد الزوجة للزوج وبيد الزوج للزوجة، لكن جمهور العلماء والشافعي رحمه الله وغيره منعوه أن يفعله الإنسان بنفسه لنفسه، أما بين الزوجين فهو جائز. طريقتي نعم يقول طريقتي في الحفظ أن أقرأ ما أحاول حفظه في كل صلواتي رواتب فرض نوافل إلى آخره، هل يجوز؟ نعم لا بأس أن تقرأ ما تحاول حفظه، أدعو الله أن يجعل موتي موت زوجي في المدينة المنورة، هل هذا من الاعتداء؟ لا ليس من الاعتداء، بل ورد عن بعض الصحابة عن بعض السلف أنه قال اللهم اجعل موتي في بلد نبيك، خلاص ما في مانع أن يجعل أن يدعو الإنسان ربه أن يجعل ميتته في بلد نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، ولأن الموت بالمدينة في فضل في فضل. فعل العادة السرية خشية الوقوع في الزنا، هو المفترض أنه ما يقع لا في هذا ولا في هذا، يعني ما يجي واحد يقول لك مثلا أنا أفعل عادة السرية ولا أزني، يعني ما تقول له لا تحطنا بين أمرين كلاهما ممنوع شرعا، تقول هذا ولا. زي واحد يقول يعني مثلا أنا أسرق ولا أخذ رشوة، لا هذه ولا هذه، ليش يعني؟ ليش تحطنا يضع نفسه بين حرامين ويلا يقول اختار لي أنا اختار، تمتنع عن كليهما، غض البصر، ابتعد عن أماكن المحرمات، اترك ما يثير الشهوات، أيوة خلاص يسلم الإنسان، اشتغل بالطاعة. لكن فرضنا لو فرضنا قال هذه ولا هذه، نقول أقلهما إثما لا شك هذه العادة التي يسمونها بالعادة السرية أن أقل إثما من الزنا طبعا، بس ما يعني أن هذه ما فيها شيء وهذه فيها شيء، لا ليست القضية هكذا. لكن لو قال أنا أوشك على الوقوع في الحرام، فلو أنا فعلت هذه القضية العادة هذه يعني أنصرف عن الحرام، أيوة بس ترى هي ما هي اختيار، هو إذا خلاص يعني هو يا يعصي معصية صغيرة يا يعصي معصية كبيرة مثلا، فلا بد يكون عنده حس القضية هذه حتى يتوب. ما رأيك بالذي يدخل غرف وشافات إسلامية بإسماء مثل سبحان الله واذكر الله؟ لا بس لا بس تذكير يذكر، هو ما يسمي نفسه، هو ما يجوز واحد يسمي نفسه سبحان الله، ما يجوز تسمية شخص واحد يسمي ولده سبحان الله، من أسماء أهل البدع ما شاء الله وسبحان الله وبسم الله، من العاجم، العاجم كثير في الفرس وغيرهم وفي الهند وباكستان وهذه يسمي نفسه كذا ما شاء الله سبحان الله عاشق الرحمن كذا، يعني عندهم واحد اسمه بسم الله واحد اسمه توكلت على الله. ها هل يجوز الخطبة للنساء أن أتكلم معها بالجوال وما كتبنا العقد؟ أتكلم معها للحاجة في بالمعروف. يقول مكالمتها ساعات والجلوس معها مدة طويلة على الهاتف، لا طبعا لا، لأن أنت الآن لا يمكن نفي تلذذ الشخص بكلام المرأة، فما يعني حكمه وهو يكلم امرأة أجنبية ويتكلم معها في حديث خاصة؟ طبعا يعني ساعات على الهاتف ايش بيتكلم؟ حل المعادلات الرياضية بالدرجة الثالثة يعني ايش ما يسوي؟ شرح لها هندسة فراغية. طيب بالطبع سيكون الكلام في أشياء عاطفية وأشياء وأشياء وهكذا، ولذلك لا يتكلم إلا قدر الحاجة، مثلا نقاش على قضية مثلا تكمل الدراسة تترك العمل إذا تزوجها، يعني في شغلات مصيرية تكون عن طريق محارمها أو محارمها، هذا الأصل. ما في تكلم معها إلا أن تقول قولا معروفا كما قال، إلا أن تقول قولا معروفا قدر الحاجة وانتهينا. لما زالت امرأة أجنبية مثل أي امرأة في الشارع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لمن قال هذا؟ وقالوا إنه لما حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو ينضح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فحكى نبيا من الأنبياء، قال بعضهم إنه يقصد نفسه ويعني نفسه، قال ذلك تواضعا لا بأس. على أي حال، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة بنية أن يصبحوا مسلمين لتغفر ذنوبهم، كأنه يقول: اللهم اهدهم للإسلام. يعني ولو واحد قال لك: ما حكم الدعاء للكافر بالمغفرة؟ ما يجوز الدعاء لمن مات على الكفر بالمغفرة، ما يجوز لمن مات على الكفر بالمغفرة، لكن أن ترجو إسلامه ليغفر الله له ويكون قصدك بالدعاء له بالمغفرة وهو حي أن يسلم لا بأس. نعود إلى السؤال. يعني السؤال عليه ملاحظات كثيرة. فضيلة الشيخ محمد طاب عمت صباحا، أنا الذي ارتديت عن الإسلام بحجة أن القرآن ليس معجزا، وقد استمعت إلى ما تفضلت به من ذكر صور من إعجاز القرآن الكريم مثل آية الدين. سؤالي: هل يوجد معيار موضوعي نحتكم إليه في قياس أي محاولة للإتيان بمثل القرآن الكريم؟ يعني أولا نسأل الله الهداية لنا جميعا، ثانيا إن القرآن يعني إعجازه من الوضوح بحيث لا يخفى على أحد، أي واحد طالب حق لا يمكن أن يخفى عليه إعجاز القرآن. ثالثا من الأشياء التي تثبت الإعجاز محاولة الإتيان بمثله. فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور، فأتوا بمثلي، هات مثله 6236 آية، هات مثله حاول. فما يحتاج لجنة التحكيم. هو يقول هل في معيار موضوعي نحتكم إليه؟ يعني مثلا ألف مثلا لجنة من كبار أدباء مثلا العرب على مستوى العالم، ويجي واحد مثلا يحاول فيقدم للجنة، فاللجنة تحكم على محاولته أنه هي يعني ناجحة ولا فاشلة. أنا أقول ما يحتاج لجنة، هو نفسه يحكم. يجرب. يجرب أن يأتي بمثله، فسيثبت له عجزه تلقائيا، ما يحتاج لجنة. وسبق أن قلت ما يجي واحد مثلا يأخذ نص آية من هنا ونص آية من هنا ويقول سويت مثله، لأن أنت جبت منه، أتيت منه. يعني لو جاء واحد قال يا أيها الذين آمنوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إيش سوي؟ جبت شوي من آية وشوي من آية غامضة. روح جيب ها، القرآن له طريقة يعني له نسخ معين، روح جيب شيء جديد لكنه مثل القرآن في المستوى أو أحسن، جيب مثله خلص، ستحكم على نفسك بالعجز التام. حاول، خذ ورقة وقلم، اجلس يعني اجلس ورقة وقلم، حاول تألف لك سورة، حاول تألف لك سورة، شوف ايش يطلع معك. ولذلك قلنا يا أهل المسألة أبسط من أن تحتاج إلى لجنة. يعني مو هي المسألة، متى نحتاج إلى لجنة؟ لما يتقارب المستويات. لما يجيك شاعر المليون كل واحد يدعي أنه يعني الفطحة، جيب لهم لجنة تقارب المستويات. بس ما في تقارب أصلا، لذلك ما تحتاج لجنة. روح ألف كذا سورة، حاول تألف سورة وتعرضها على أي واحد يعني خبير لغة عربية، دكتور لغة عربية، قل له إيش رأيك في المستوى الفني والأدبي في هذه السورة المزعومة. فأتوا بعشر سور مثل مفتريات. إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ولذلك أنا أعظك يا أيها السائل أن تقوم فردا وحدك وتتفكر هل هذا حق ولا لا. افتحه واقرأه، اقرأ في القرآن من أماكن مختلفة من مواضع مختلفة وشوف، تذكر. لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، أخبر بأخبار، غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، حصل ولا ما حصل؟ مثلا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، حصل ولا ما حصل؟ وانت ماشي ثم أنا ودي أن يأتي اليوم الذي تقول فيه بدل عمت صباحا تقول السلام عليكم، أرجو يعني أن السؤال القادم خلاص يصير سؤال مسلمين. فهذه أعظكم أن تقوموا فرادة، تقوم لوحدك ما معك أحد، تقوم وتتفكر هذا القرآن من الله ولا لا. وكل المحاولات السابقة للإتيان بمثله إيش كانت؟ اقرأ في تاريخ تاريخ ادعاء الوحي، الذين ادعوا الوحي وادعوا النبوة إيش جابوا؟ إيش السور اللي جابوا؟ والبادرات بدرا، فالحاصدات حصدا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا، يلا سبحان الله. واحد إذا فكر بس كده يعني فكر. فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا إنما توعدون، يعني تحس هيبة القرآن في النفوس. يعني القرآن فيه تهديد وعيد، فيه قوة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. حتى طريقة التشبيه يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. يعني شوف، وبعدين أنت لو رأيت البرق الطبيعي في السماء هذا يكاد البرق يذهب بأبصارهم، يعني من اللمعان والشدة. ولو انك مثلا يعني شفت جو عاصف وشفت يعني الظواهر الطبيعية رعد، وتأملت قول الله يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وبعدين تسمع في الطائف نزلت صاعقة كذا قتلت واحد، قتلت هنا واحد ثاني، وفي أبها جاءت صاعقة كذا وقتلت كذا فلان، هذا وهذا راعي وهذا مصطاف جاي في الصيف، الصيف اللي راح بس كذا واحد نزل من السيارة راح بس يجيب جاءت صاعقة. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. يعني حتى التفاعل بين الآيات الكونية والآيات الشرعية، الترابط بين الآيات الكونية الرعد البرق الصواعق المطر وبين الآيات الشرعية الموجودة في الكتاب العزيز ترابط كبير. يعني أنت تجد التطبيق عمليا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار. شوف يكاد سنا الضوء، يكاد سنا برقه، جيب مثلها، هات لي كذا سنا برقه، هذه واحد يجيب تركيبة يعني اللغة هذه. يكاد سنا برقه يذهب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني شوف توصيف الظواهر الطبيعية جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. جاب الضعف في الأول بدون شيبة، ثاني شيء ضعفا وشيبة، يعني أحيانا تجيك عبارة قصيرة وبعدين يعني تطلع وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى لا في الخلقة، ممكن تجيب كلام كثير في قضية الفرق بين الذكر والأنثى في الخلقة، وليس الذكر كالأنثى في العقل، وممكن تجيب فروق كثيرة في الدماغ والعقل والتفكير بين رجل ومرأة، وليس الذكر كالأنثى في الأحكام، وتجيب أشياء كثيرة في الفروق بين الجنسين في الصلاة والحجاب والأحكام والشهادة وشهادة المرأة والرجل والدية والدية والعقيقة والإرث يعني، وليس الذكر كالأنثى. يعني عالم لما جاء على قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أضرب بها الشجر ينزل للغنم طعام، ولي فيها مآرب أخرى كذا بس. يعني شوف واحد من العلماء وقف كذا، وقف مع قوله ولي فيها مآرب أخرى وطلع 100 فائدة للعصا كذا بس، واحد من العلماء كذا سنح فكره في بس الكلمتين هذول، ولي فيها مآرب أخرى ويقتل بها الحية والعقرب وينشر عليها ثوبه ويجعلها سترة للصلاة ويستعين بها الأعمى في المشي ويؤدب بها من يستحق التأديب. ويعني شو يعني من إعجاز القرآن ترى يفتح لك آفاق، يعني أنت لو تفكر يفتح لك آفاق، بينما لو تجيب كلام واحد عادي للبشر لو فتح لك يفتح لك إلى كم إلى كم يعني. بس كلام الله يعني أنا أظن من الإعجاز التفاسير هذه. أعطيني كتاب ثاني تفسيره وشرحه أخذ كذا يعني عشرات الآلاف من المجلدات. في كتاب في العالم فسروه بعشر آلاف مجلد مثلا، في كتاب في العالم فسروه 10,000 مجلد. القرآن من كثرة المعاني وغزارتها كل من جاء مؤلف مفسر فسر إذا كان يعرف التفسير فممكن تطلع عنده معاني أخرى. ما في كتاب. طب سؤال يعني هل في أي كتاب في العالم انبعثت الهمم لحفظه مثل القرآن؟ سؤال. أنا أعطيني كتاب يحفظ أبو 7 سنوات. هات القرآن 600 صفحة صح؟ 600 صفحة 600 صفحة القرآن. في كتاب 600 صفحة يستطيع أبو 7 سنوات يحفظ و8 و9 و10؟ كم حافظ القرآن في العالم؟ كم حافظ القرآن في العالم؟ فوق المليون أكيد، فوق المليون حافظ القرآن. في كتاب ثاني في العالم حافظ أكثر من 1,000,000؟ طيب إيش معنى هذا؟ ليش هذا بالذات؟ لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر يسرنا. ما في كتاب ميسر ثاني مثله في الحفظ، ما في. فأنا والله يعني أحيانا الواحد هو مشكلة من الصدمة اللي تجينا من يعني أحيانا من بدهية السؤال. يعني الواحد يقول أنا ارتديت عن الإسلام بحجة أن القرآن ليس معجز ممكن، كيف يعني ان كذا سهوله ارتد؟ طيب ما تشوف يعني إعجاز، أوجه الإعجاز هذه كلها. كم واحد أسلم على آية؟ مثل عمر الخطاب كذا يسمع علي يسلم آية فلان، الفضيل بن عياض يتوب على آية، ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم ذكر الله فلان كذا. يعني عالم تسلم على آيات وتهتدي وتتوب على آيات، وين الكتاب الذي تاب ناس عليه وأسلموا مثل هذا؟ سبحان الله. يعني هو المشكلة الحق، يعني الحق من الذي يراه؟ الذي له عينان، اللي عنده بصيرة شوف. إذا واحد ما عنده بصيرة يقول لك إيه ما خلاص، ما يعني لا تملك له شيئا. واحد من النصارى جالس في مجلس الرشيد قال انتم مسلمين ما جاب قرآنكم ما جاب شيء في الطب. قال له علي بن الحسين، قال له جمع الله نصف الطب في آية من كتابه، نصف الطب. قال وينه؟ قال له وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثم لما تتجول عقول العلماء في الاستنباط، يعني مثلا ابن عباس يقول أنا من القليل الذين يعلمون عدد أصحاب الكهف، ما يعلمهم إلا قليل، أنا من القليل. ليش؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما قال رجما بالغيب. حكى الله ثلاثة أقوال، ما حكى غيرها، ما حكى أربع أقوال خمس أقوال، ثلاث أقوال. اثنين منها قال رجما بالغيب، واحد ما قال معه رجما بالغيب. إذن هو هذا سبعة وثمانهم كلمة. ليش سنوات الشدة سبعة بعد سنوات رخاء سبعة، ثم يأتي عام فيه يغاث الناس؟ من وين فهم أن العام الخامس عشر رخاء والرؤية ما فيها سبع بقرات ثمانية كلهن سبع نجاح، سبع سنبلات خضر وأخرى يابسة؟ قالوا لأنه لو كان العام الثامن شدة ما صارت سبعة. بس لما قال تزرعون سبع سنين دأبا، هذه سنوات الرخاء، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، لو كان العام الثامن يعني الخامس عشر شدة ما صارت سبع، صارت ثمان شداد أو تسع شداد عشر شداد. لكن لما صارت سبع معناها اللي بعدها في تغيير، ولا صارت ثمانية. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون من الرخاء، يعصرون كل ما يعصر من الزيتون والسمسم، ويستخرجون زيته. أحيانا مثلا يختلف العلماء هل الحيوان يباع بالحيوان باللحم، يجوز بيع اللحم باللحم ولا هذا من الربا؟ طيب فيقول كل ما يمكن وصفه يجوز بيعه بالسلم بالآجل، يعني غير موجود تشتريه وهو غير موجود بالوصف، لأن يعني الأصل عدم جواز شراء المعدوم، إلا إذا كان موصوفا وتسلم الثمن في مجلس العقد شروط بيع السلم. لما تناقشوا في قضية بيع الحيوان سلم، يجوز أنك تشتري بقرة أو شاة سلما يعني ما هي موجودة بس بالمواصفات، ولا ما يجوز لأنه لا ينضبط. يقول يجوا يفكروا، يقول وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قالوا اتخذوا قال أعوذ بالله من الشيطان قال ادعوا لنا ربك قاطي لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة يعني لا شية فيها لا عيب فيها. استدلوا بها على جواز بيع الحيوان سلما لأنه يمكن ينضبط بالصفات كما دلت عليه قصة البقرة. يعني شوف المأخذ الحين، نحن المسلمين نبغى نأرخ التاريخ. طيب عام واحد من وين نبدأ؟ قالوا من الهجرة. طيب ليش مو من البعثة؟ ليش مو من الميلاد النبوي؟ ليش مو من غزوة بدر؟ ليش مو من فتح مكة؟ الحين لما يجي واحد يفكروا كذا العلماء شو يعني؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أيوة من أول يوم مسجد أسس على التقوى، اللي هو مسجد قباء اللي بني في الهجرة لما هاجر بنى المسجد أول ما جاء المدينة. فلما جاء يقول العلماء قال مسجد أسس على التقوى من أول يوم، معناها هذا هو البداية، معناها الهجرة هذه هي البداية، هي لازم تكون. وحط التاريخ الهجري يبدأ من عام الهجرة رقم واحد، العام اللي صادف فيه الهجرة رقم واحد، العام اللي بعده رقم اثنين، العام اللي بعده رقم ثلاثة، غزوة أحد في العام الثالث من الهجرة، فتح مكة في العام الكم الثامن من الهجرة، حجة الوداع في العام في، توفي النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر من الهجرة. وصار خلاص رحنا في التاريخ. من أول يوم سبحان، يعني ولذلك لا يوجد مثله، لا يوجد مثله، لا يوجد. طيب نسأل الله أن يهدينا في من هدى، اللهم اهدنا في من هديت، وصلى الله على نبينا محمد.